ما زلنا في كتاب الشفعة، وقلنا الشفعة على التصوير، التصور الصحيح في هذا الباب أنها تملك قهري صحيح. ولذلك كثير من علمائنا يرون بأن الشفعة على خلاف القياس، يرون بأن الشفعة على خلاف القياس. كيف ذلك يا شطار؟ كيف ذلك وأنتم فقهاء الزمان إن شاء الله؟ الشفعة على خلاف القياس على ما قال علماؤنا في المذهب، كيف ذلك؟ يعني الأخ سعيد النقيب نام عن الدرس الأولاني، ما أدري أين كان، لكن أتى بالإجابة الصحيحة، أتى بالإجابة الصحيحة. ولأن الناس مسلطون على أموالهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مخاضر ضيعت الدرس الأول، وجهاد أتى بالإجابة الصحيحة أيضا، قال بأن القياس أنه لا يحل مال المسلم إلا عن طيب. الله أكبر، ممتاز ممتاز، تحليل صحيح. نعم، ولذلك قلنا هي تملك قهري، فهي تملك قهري. هي تملك قهري. كان الله في عوني. وقلنا بأنها لدفع ضرر مؤنة القسمة أو لدفع ضرر سوء المشاركة. دفع ضرر مؤنة القسمة، لأنه مسألة القسمة ممكن تضيع المنافع. ولذلك بعض العلماء يقولون في الشيء الذي لا ينقسم لا تصح فيه الشفعة. الشيء الذي لا ينقسم لا تصح فيه الشفعة، ولو كانت بالقسمة تضيع المنافع فلا قسمة، يبقى إذن لا شفعة. الشيء الذي لا ينقسم ولو انقسم لضاعت المنافع، كما قلنا أمس في مسألة الحمام وأشياء اليسيرة، فيكون فيها الأمر على ذلك بأنه لا شفعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال ولو باع دارا، أي في دار من غير نافذ، باع دارا، وهذا الدار ليس في ممر الطريق فيه سالكا للجميع، في ممر في درب غير نافذ، وله شريك في ممرها فلا شفعة له. الشريك في الممر ليس كالشريك في إيش؟ في العين. فالشريك في الممر كالجوار، والأصل عندنا أن الجوار لا شفعة فيه. وأما حديث الجار حق بساق به، قالوا المقصود بالجار حق سبق بساق به التوجيه، يعني الإحسان والبر، وهو أولى الناس بالتقديم وغير ذلك. والجار لا يكون شريكا إلا بالشراكة، فالذي اشترك معه في الممر ليس مشتركا في العين، فلا شفعة فيه. مفهوم؟ لما لما لما؟ لأنه لأن ولأن الممر ليس فيه، لا يكون فيه مسألة الضرر ولا مؤنة القسمة، ضرر مؤنة القسمة لانتفاء الشركة. وقيل نعم لأنه شريك في الممر، والصحيح أنه إن كان نافذا فلا شفعة، ولا فلا شفعة فيها ولا في ممرها، لأن هذا الضرب غير مملوك، لأن هذا الضرب غير مملوك وهو مشترك. احنا قلنا الشفعة لابد أن يكون الشرط فيها على مشفوع فيه أن يكون مملوكا. ولذلك لما نقول يقول مملوكا، سيأتي هذه الشروط. لما يكون مملوك يعني الإجارة لا يدخل، لا شفعة في الإجارة، لأن الملك فيها ملك إيش؟ ملك منافع وليست ملك، وليست ملك أعيان، ملك منافع وليست ملك أعيان. قال والصحيح ثبوتها في الممر إن كان للمشتري طريق آخر. والصحيح ثبوت الشفعة في الممر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار، أو أمكن فتح باب إلى الشارع. لما؟ لإمكان الوصول إليه من غير ضرر، لإمكان الوصول إليه من غير ضرر. هذا إن كان قابلا للقسمة، ولأن من شروط صحة الشفعة أن يكون قابلا للقسمة، إن لم يكن قابلا للقسمة فلا شفعة فيه. قال وإلا، أي وإن لم يكن المشتري طريق آخر فلا. لما؟ لأنه سيكون هناك إضرار بالمشتري. فإذا قال على الأصح أم على الأظهر، قال والصحيح والثاني لهم الشفعة، والمشتري هو المضر بنفسه لشراء هذه الدار. فيكون لهم الشفعة في المار، والصحيح الراجح أن الأول هو الصحيح في هذا الباب، وأنه لا شفعة فيه. والثالث إن مكنوا المشتري من المرور فلهم الشفعة، وإلا فلا، جمع بين الحقين. والأول هو الأصح، وهو ثبوتها في الممر إن كان المشتري طريق آخر. قال وإن تثبت فيما ملك بمعاوضة، وإنما تثبت، يعني الشفعة تثبت فيما ملك بمعاوضة، أي بمعاوضة محضة كالبيع وما هو أقرب إليه، كالبيع وأيضا كمهر العروس وأيضا كعوض الخلع، هو سيأتي الكلام عنه بذلك. المهم أنه تكون ملك بمعاوضة، ملك بمعاوضة كالبيع، والبيع لا يكون بيعا إلا بالعوض بالمعاوضة، والمهر أيضا، لأن الله تعالى قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والمهر مقابل التمكين من النفس، والمهر مقابل التمكين من النفس. قال ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيعي كمبيع. هو قال عندنا احترازات ثلاث، قال ملكا لازما، والملك اللازم عما إذا جرى البيع بشرط الخيار فليس بلازم، لأنه لو عنده خيار المجلس أو شرط الخيار، شرط الخيار عندنا 3 أيام، فلو اشترى أو باع بشرط الخيار فلا شفع. لماذا؟ لأن الملك ليس ثابت، ليس مستقرا. لذلك قال ملكا لازما، قال ملكا لازما متأخرا عن ملك الشفيع، يعني عما إذا اشترى اثنان دارا في وقت واحد فلا شفعة فيه، لابد أن يستقر الملك وأن يكون متأخرا، فهو لا شفعة لأحدهم على الآخر. أما المتقدم والمتأخر، فالمتقدم هو الذي له الشفعة والمتأخر لا. قال ومهر وعوض خلع، والعوض الخلع أيضا ينزل منزلة المهر. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وصلح دم، وصلح الدم يكون على مال. ونجوم الكتابة، العبد أيضا الذي كتب نفسه، ونجوم الكتابة أيضا قد كما قلنا هذا الملك فيها ملك لازم، وإن كان ملكا لازما صحت فيها الشفعة. وأجرة ورأس مال سلم، أجرة ورأس مال سلم، كل هذا من الأموال التي صح فيها الشفعة. وهذا كله برضو أيضا ليس على سبيل الحصر، لأنه فيه الحاق كالمتعة، متعة العام، والجعالة بعد الفراغ من العمل، يعني إذا عمل عمل فالجعالة صارت ملكا لازما، والمتعة نفس الأمر صارت ملكا لازما. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم يقسم ربعة أو حائط، ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به إجبارا، يعني لا يحتاج لقضاء. وأيضا في قوله فيما ملك بمعاوضة، هذا احتراز من الملك بالإرث، فالملك في الإرث فيه قهر، لذلك لا إرث فيه. وفي قوله وصلح دم، أي عن دم، وذلك حيث كانت الجناية عمدا، فإن كانت خطأ فالواجب فيها إنما هو الإبل، والمصالحة عنها باطلة على الصحيح لجهالة صفاتها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونجوم الأجرة ورأس المال السلم، وهذا كله كأيضا رأس المال أو النجوم، أموال الأموال المكاتب أو المكاتب، فيصير ملكا لازما. قال ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع، قال ولو شرط في البيع الخيار لهما أو للبائع لم يؤخذ بالشبهة حتى انقطع الخيار. يعني من كان له الخيار، من كان له الخيار فإن الشفعة ليست له حتى يلزم البيع، حتى انقطع الخيار. ما الوجهة؟ أنا لسه آنف عن ذكرت الوجهة. يعني إذا حدث البيع والشراء وكان بالخيار وهو ما زال في وقت الخيار، فهنا العلماء يقولون لا شفعة، ما يصح الشفعة إن كان في وقت الخيار حتى انقطع الخيار. ما وجه الفقهية في ذلك؟ حتى بعد الملك، يعني الكلام ده هو الصحيح لكن يحتاج إلى ضبط. يعني ده لم يقع بعد، يعني الملك ما زال البضائع. يعني الملك ما زال البضائع يقصد للبائع بقى. الشيخ صبري يعني زادت الحروف عنده من باب البركة. سلف قال الملكية غير تامة. نعم، هو طبعا قريب يعني جيد. الأصل في هذا الباب أن الملك ليس لازما، الملك ليس لازما. احنا اعترضنا وقلنا ملكا لازما. الملك ليس لازما، الملك ليس لازما في الخيار. الملك ليس بلازم، فلا بد ان ينقطع الخيار. يعني قريب، من قلت لك تدقيق اللفظ هو المهم. قال وان شرط للمشتري وحده فالاثر انه يؤخذ. ان قلنا الملك للمشتري، وانه بهذا يكون قد صار لازما، ولانه لا حق فيه لغيره، والشفيع متسلط عليه بعد لزوم الملك واستقراره فقبله اولى، وهذا استدراج على قيد اللزوم. والثاني لا يؤخذ ان المشتري لم يرضى بلزوم العقد. قال والا فلا، يعني والا وان قلنا ان الملك البيع او موقوف فلا يؤخذ على الاصح كما ذكره في اصل المصنف الامام النووي في اصل الروضه. قال ولو وجد المشتري بالشقص عيبا، يعني بنقطه الالتقاء في الشركه، في الشرك يعني، ولو اشترى اثنان، لو وجد المشتري بالشخص عيبا واراد رده بالعيب واراد الشفيع اخذه ويرضى بالعيب، فالاظهر اجابه الشفيع. سينزل في مساله البيع، سينزل في مساله البيع بالخيار. ولو وجد لمن درس الاول تغيبته، ولو وجد المشتري او لو وجد المشتري بالشخص عيبا، بالشرك، بنقطة شرك، بالجزئية التي شارك فيها، بالشخص عيبا وأراد رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب، فالأظهر إجابة الشفيع لأنه حقه سابق فإنه يذهب بالبيع. والثاني إجابة المشتري، لأن الشفيع عندما يأخذه إذا استقر العقد. طبعا لها تأويل فقهي آخر. ما هو؟ هذه لها تأخير فقهي آخر، وطبعا لا تصح الشفاعة في هذه الحال، لكن لها تأويل فقهي آخر. ما هو؟ يعني أصل النزاع أين؟ قد يقال أن هذه المسألة أيضا على التأصيل العام بأن الإقالة بيع أم إبراء، بأن الإقالة بيع أم إبراء. نعم. قال ولو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة. لو اشترى اثنان دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر. لما؟ قلنا لأن من شروط الشفعة هو إيه؟ الملك السابق لاستقراره ولزومه، الملك السابق. وهنا نرى أنهما اشتريا معا فاستويا في ذلك، فلا شفعة لواحد على الآخر. ولذلك قال يعني بيانا من شروط صحة الشفعة أن يكون متأخرا عن ملك الشفيع. قال الإمام النووي ولو كان للمشتري شرك في الأرض، ولو كان للمشتري شرك في الأرض أي نصيب، بأن كانت بين ثلاثة أثلاثا، فباع أحدهم نصيبه لأحد صاحبيه، الأصح أن الشريك لا يأخذ كل المبيع بل حصته. يعني هما شركاء ثلاثة في الأرض، وباع أحدهم نصيبه وأراد زيد باع نصيبه فأراد عمرو أن يأخذ كل نصيبه يقال لا كل بحسب سهم كل بحسب سهم لأن الآخر أيضا إن لم يعني إن حجبنا عنه موضوعه من الشفعة كانت المسألة فيها ما فيها على أساس أن الشفعة أيضا على الثلاثة فهو قال لا يأخذ إلا نصيبه حتى ولو لم يبع لغيره الجزئية الأخرى وبقيت مع المشتري لا يأخذ إلا نصيبه اللي هو السدس وهو السدس كما أنه لو تدخل أجنبي ليشتري حصة البائع فإنه يأخذ المسألة بالأسهم يأخذ المسألة بالأسهم حتى لا يضيع حق الشفعاء في هذا الباب قيل والثاني أن الشريك الثالث يختص بالشفعة ولا حق فيها للمشتري لأنه يؤدي إلى أن يأخذ الشفعة من نفسه وهو محال وهذا طبعا مسألة الوكالة لها وجهان الوكيل لا يصح له أن يكون له وجهان هذا وهذه المسألة درسناها قبل ذلك وهي مهمة جدا لأنه ممكن أن تكون في محل ما فيها إلا يعني إلا شيء واحد أنت تستخدمه بالوكالة فلا صح لك أن تكون قاضيا وتكون أيضا جلادا لا صح أن تكون وكيلا في البيع والشراء في هذا الباب وأنت في الحالتين مأمور بالأحظ لا سيما كان بيع وشراء لنفسك نعم قال فصل ولا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم لما لا يشترط بحكم الحاكم لأنها قد ثبتت بالنص والإجماع لأن الشفعة قد ثبتت بالنص والإجماع فلا تحتاج إلى حاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقول جابر رضي الله عنه وارضاه قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة ما لم يقسم ربعة أو حائط ولا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به قال المصنف ولا اشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم لثبوته بالنص بل وبالإجماع وقد ثبت الأول بالنص والثاني بالإجماع ولا إحضار الثمن كالبيع ولا حضور المشتري يعني لا يشترط إحضار الثمن ولا يشترط حضور المشتري كالرد بالعيب ولا يتوقف أيضا على رضا المشتري نعم يتوقف على رضا الشفيع يتوقف على رضا الشفيع سأبقى معه ولأنه الحق له لا عليه قال ويشترط رفض من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة والحق أن الأمر في ذلك واسع حقا الأمر في ذلك واسع لكننا كما قلنا بالتأصيل العام عند الشافعية بأنهم يأخذون بإيش بالظاهر فإن قال اخترت فإن قال ملت إلى جانب الشفعة فإن قال سعدت بمسألة الشفعة فإن قال كلمت يقول أخذت بالشفعة أو يقول تملكت فإذا جاء بهذه الألفاظ صحت المعاملة وتبادل التمليك وصحت معاملة الشفاعة في هذا قال ويشترط لفظ من الشفيع كتملكت أو أخذت بالشفعة وما أشبه ذلك قبلت اخترت الأخذ بالشفعة اخترت التملك وإلا فهو من باب المعاطى وصحيح أنه لابد أن يترفض عندنا في المذهب فإن قالوا طالبوا بالشفعة لم يحصل به التملك على صح فالشفعة تستحق بالمطالبة وتثبت بالبيع وتستحق بالمطالبة يبقى إذا عندنا أمور ثلاثة الشفعة تثبت بالبيع إذا باع ورد في الأثر الشفعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفعة قضى رسول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، قال في كل ما لم يقسم، والمعنى هنا أنه قابل للقسم لكن دفع للضرر أنه لم يقسم. نعم. كما قلنا بأنه هنا في أخذ الشفعة بلفظ تملكت اخترت رضيت كل ذلك من كل ذلك صح فيه الشفعة، وإلا فهو من باب المعاطاة. وإن قال أنا مطالبه بالشفعة لم يحصل به التملك على الأصح، لأنه لم يظهر باب التملك. لذلك قال المواردي في الحاوي تثبت الشفعة بالبيع وتستحق بالمطالبة، تثبت الشفعة بالبيع وتستحق بالمطالبة وتملك بالقبض، وتملك بالقبض، ولا يكفي أن يقول لي حق أو لي حق الشفعة أنا طالب بها، لأن المطالبة قال أنا طالب بها لأن المطالبة لابد فيها من الشروط التي توفر في الشفيع أن تكون ملكا لازما وأن يكون متأخرا. نعم. ولأن ذلك رغبة في التملك، والملك لا يحصل بالرغبة ولكن يحدث بالترجمة. هو يرغب في أن يملك سيارة، لابد أن يقول أريد هذه السيارة بالعقد الصحيح الذي فيه بيع وشراء. المهم الغرض مقصود أن يتلفظ بذلك حتى يصح إتمام الصفقة ولو كان في ذلك شفيعا. يقول المصنف ويشترط مع ذلك، يعني مع اللفظ، ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري، فإذا تسلمه أو ألزمه القاضي التسلم أو أقبض عنه القاضي ملك الشفيع الشخص، وأما رضا المشتري بكون العوض في ذمته، وأما قضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه فيملك به في الأصح. هنا في قوله ألزمه القاضي قلنا أن الشفعة لا تحتاج إلى حكم حاكم، لما؟ لأنها ثبتت بالنص، لأنها ثبتت بالنص والإجماع. والثاني هو ملك الشفيع الشخص، لا يحصل الملك في الأخيرة حتى يقبض عوضه أو يرضى بتأخيره. فأما القضاء فهو القضاء بثبوت الشفعة حتى لا بالملك ما صرح به صاحب المطلب. فإذا إذا ألزم القاضي أو حكم الحاكم فهي لازمة قبل أن يحكم، وهي صحيحة قبل أن يقضي القاضي، لأنها جاءت بالنص كما قال جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة. ولو باع شخصا يعني شركة شخصا من دار عليها صفائح من ذهب، يعني هناك يعني جزئية من بيت اشتراها عليها صفائح من ذهب أو عكسه، إذن يجب التقابض في المسجد في المجلس أو في المسجد، التقابض في المجلس لأن هذا صرف والصرف يشترط فيه التقابض، لأن هذا صرف والصرف يشترط فيه التقابض، لا سيما أنه هنا ذهب وفضة فيشترط فيه التقابض. وأيضا لابد من إشهاد العدلين على الطلب واختيار الشفعة، هذا كله إن ثبت أو ثبت الشفعة بحكم القاضي. قال المصنف ولا يتملك شخصا لم يره الشفيع على المذهب، ولا يتملك شخص لم يره شفيع المذهب. لما؟ لأنها بناء على البيع، والبيع لابد له من رؤية وتراضي، لأن التراضي لا يكون إلا عن رؤية. طب لما لما لما لا يصح ولا يتملك شخصا لم يراه شفيع المذهب؟ لما؟ أيوة مسألة، لأنه ما ممكن أن نقول خيار رؤية. والخيار خيار رؤية عندنا ضعيف، خيار رؤية عندنا ضعيف. لذلك قال يتملك شخصا لم يره الشفيع، لابد أن يراه، لابد أن يراه، وملكه يكون سابقا، وملكه يكون سابقا من أجل أن يجبر على شرائه أو يجبر على شرائه. فصل، قال إن اشترى بمثلي أخذه الشفيع بمثله. أنا أقف عند هذا، احنا قربنا الحمد لله على شفاعة، ما بقي إلا اليسير، ثم ننتقل إلى باب آخر حتى ننتهي من البيوع كلية بإذن الله. هنا أبو إسحاق يقول لو كان البيت إيجار قديم هل له بطرده؟ نعم له بطرده، لأنه ظالم له. الإيجار القديم ظلم، العقد فيه فاسد باطل لا يصح، فلا بد من التراضي والتصالح على على على توقيت في الإيجار، في عقد الإيجار على 50 سنة 60 سنة. في هذا الباب هو يؤدي الغرض في هذا الباب، لكن الديمومة والتوارث في الإيجار هذا لا صح، لا يجوز. ماشي، هذا هو يصح بذلك. هل يجوز التقابض في المسجد في الصرف أم لا؟ هل يجوز؟ هذا يجب في المجلس. أنا وهمت قلت في المسجد فمسكوا فيها، لا هو التقابض في المجلس. أما المسجد أيضا يصح فيه التقاضي، المسجد يصح فيه التقاضي، يعني قضاء الدين، الثمن الذي حدث فيه البيع في مكان ما وصارت السيارة ملكا للرجل وصار الثمن دينا في ذمته فقضاه في المسجد، كل ذلك يجوز. أما الصرف في المسجد فهذا بيع فلا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المساجد. تقول هل ممكن سؤال خارج الدرس؟ ممكن، فيه هنا سؤال للأستاذ. أيوة نعم تفضل يا دكتور. يقول الروايات نفخ الروح في الجنين ومتى يصلى على السقط؟ نفخ الروح في الجنين، الرواية المشهورة جدا هي الرواية بعد 120 يوم، رواية ابن مسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمه فأربعين يوما، ثم قال مثل ذلك لذلك إلى أن وصل إلى 120 يوما. لكن حديث حذيفة بن أسيد وهو في الصحيحين قال وينفخ فيه الروح بعد 42 يوم ويأتي الملك فينفخ فيه الروح، فهذه فيها دلالة على أن نفخ الروح قد يكون في 42 يوم، وإن كان الغالب في 120 يوم. ولهذا نقول بأنه إن بدأ التخليق فلا صح الإنزال، إن بدأ التخليق فلا صح الإنزال. يقول متى يصلى على السقط؟ يصلى على السقط، بعض العلماء قال إن استهل صارخا يصلى عليه، إن استهل صارخا، والصحيح أنه حتى لو كان نفخ فيه الروح يصلى عليه، بل بعض العلماء قال يغسل ويكفن ويسمى ويذبح عنه ويصلى عليه، وهذا قول الزهري. يقول إن استأذنت الزوجة. نعم الأستاذ فايد، ما أنا قلت له أشرت لي ألا سأقرأه. يقول السلام عليكم شيخنا العز، عندي ضيف يستمع معي الدرس. حيا هلا واهلا وسهلا به فوق رؤوسنا معك، ثم يريد ان يسال سيادتكم سؤالا. رهن اشارته وجزاك الله خيرا. السؤال هو توأمان متلاصقان، سبحان الله، ولهم رأسان وجسد واحد، لا حول ولا قوه، يرثون سهما واحدا ام سهمان؟ لا هو طبعا هذه اطروحه في هذا الباب. لا ولا مجمع فقهي ولا شيء، لهم قلبان مختلفان، ولهم فمان، لهم فمان مختلفان يأكلان يأكلان. طيب كل منهم يأكل أكلا طيب وكل منهم يدق قلبه نعم وحده ويبقى الجسد. اسمعني بس، الطب هنا الجسد الواحد يفترق الجسدين، هناك عمليات جراحية في هذه الأحوال تفصلهما عن بعض. فإن قلنا يعرض على الطب، فإن قال الطبيب بأنهما أمكن الفصل هنا، يبقى إذن المسألة على السهمين، المسألة على السهمين. وهذا الغالب في أحوال التوأم المتلاصق. هناك أعمال جراحية في أوروبا بالذات كثير جدا، لو دخلت عليه كثير جدا عملت نجحت في الفصل. فإن قيل بأن في الطب نو سيفصلهما، إذن على السهمين. سيب الافتراض بقى، لو الفصل يعني يلزم منه موت الآخر، حتى لو الفصل يلزم منه موت الآخر، فإن قيل في الطب بأنهما لا يعيشان معا بهذه الطريقة مدة وسيموتان، فهمنا حضرتك، يبقى وجب الفصل ليعيش أحدهما موت الآخر. قالت إن استأذنت الزوجة زوجها في مالها فرفض، فهل تجب طاعته هنا أم لا؟ إذا إيش؟ استأذنت الزوجة زوجها في مالها، في مالها هي فرفض، هل هنا تسمع الطيعة أم لا؟ إذا استأذنت الزوجة زوجها في مالها فرفض، فهل تجب هنا الطاعة؟ لا تجب طاعته، ده الأصل التأصيل العام، ده الحكم العام الشرعي، لا تجب طاعته، وإلا في المرأة، فالمرأة ذمة مستقلة. ولما قال صلى الله عليه وسلم تصدقنا فإن لتكون أكثر أهل النار، كل امرأة تصدقت دون أن ترجع إلى زوجها على الراجع الصحيح. وأما الحديث لا يحل امرأة بيوم من الآخر أن تنفق من مالها حتى تستأذن زوجها، حديث متكلم فيه، ولو قلنا بصحته يكون هذا على باب الكمال. يبقى هذا الحكم العام أنه لا يجب طاعته، لا تجب طاعته. لكن إن كانت تعلم من أن زوجها سيكون الأمر عليه شديدا وسيفسد العلاقة بينه وبينها، فالأولى أن تدرأ المفاسد بدون جلب المصالح. لا، أولى لها أن تدرأ المفاسد وأن تسمع له، الأولى أن تدرأ هذه المفاسد وأن تسمع له. جزيت الجنة سيد، أحسن الله عليك. نعم.